صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في تحليل معنى الكلمة، ربما يظن الإنسان أن الكلمة معناها اللفظ الذي يدل على معنى من المعاني، ولكن الصحيح أن الكلمة ليست متقومة باللفظ، فالكلمة قد تكون لفظا وقد تكون غير لفظ. الكلمة متقومة بالدلالة، أي أن كل شيء يدل على شيء فهو كلمة. فالكلام ما كان فيه دلالة على شيء، والكلمة ما كانت دالة على شيء، فقوام الكلمة بأن تكون لها دلالة. كل ما يكون له دلالة فهو كلمة، كل ما يكون له دلالة فهو كلام، سواء كان لفظا كما إذا تكلمت بكلام يدل على ما في نفسك أو ما في ذهنك، هذا يسمى كلام، أو قمت بإشارة فإن الإشارة كلام، كما أن اللفظ يدل على ما في النفس الإشارة أيضا تدل على ما في النفس، فالإشارة كلمة واللفظ كلمة، الذي يجمعهما الدلالة، اللفظ كلمة والإشارة كلمة. حتى الفعل يعبر عنه بالكلمة، يعني مثلا عندما يدخل إنسان له قيمة وله وزن اجتماعي في المجلس فتقوم أنت احتراما له، هذا القيام كلمة. لماذا؟ لأن هذا القيام يدل على تعظيمك له. كل ما يدل على شيء فهو كلمة، اللفظ كلمة والإشارة كلمة والفعل أيضا كلمة، قيامك تعظيما لفلان كلمة لأنه يدل على التعظيم ويدل على الاحترام. فالكلمة متقومة بالدلالة لفظا كانت أو إشارة أو فعلا من الأفعال. من هنا نرى أن القرآن الكريم اعتبر كل وجود يدل على قدرة الله وإبداعه فهو كلمة، كل وجود يدل على عظمة الله وحكمته فهو كلمة، وإن لم يكن لفظ وإن لم يكن إشارة. القرآن الكريم يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. كلمات ربي يعني شنو؟ يعني الآيات التي تدل على قدرته وإبداعه وحكمته. قل لو كان البحر مدادا لهذه الآيات لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كل وجود في هذا الكون فهو كلمة. الشمس كلمة لأنها تدل على قدرة الله، الإنسان كلمة لأنه يدل على عظمة الله، كل ما يدل وينبئ عن عظمة الخالق فهو كلمة. فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. من هنا قسم الفلاسفة الكلام إلى ثلاثة أقسام: كلام لفظي، وكلام فعلي، وكلام ذاتي. ما هو الفرق بين الأقسام الثلاثة؟ الكلام اللفظي هو الذي خص به الله بعض أنبيائه، قال تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. كلم الله يعني كلمهم كلاما لفظيا. ايش معنى كلمهم كلاما لفظيا؟ الله ليس جسما حتى يخرج منه ويصدر منه الكلام اللفظي، بمعنى ان الله خلق هذا الصوت تحت جسم معين فسمعه النبي موسى او غيره. قال تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، بمعنى أن يلهم قلبه، الوحي هنا بمعنى الإلهام، إلا وحيا أو من وراء حجاب، يعني من وراء جسم، حجاب يعني جسم، يعني أن يخلق صوتا عبر جسم معين فيسمعه هذا النبي، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، كما نزل جبرائيل على النبي المصطفى محمد نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. موسى عندما جاء شاطئ طور سيناء نودي من البقعة المباركة أني أنا الله، نودي يعني سمع صوتا خلق من الشجرة، خلق من خلال جسم الشجرة، سمعه موسى بن عمران. هذا كلام، الكلام اللفظي. القسم الثاني الكلام الفعلي، والمقصود بالكلام الفعلي أن الله تبارك وتعالى جعل بعض الموجودات جعلها آيات تعبر عن قدرته، تعبر عن عظمته، تعبر عن إبداعه، فكانت هذه الموجودات التي جعلها آيات على عظمته كلمات تدل عليه. نلاحظ عندما تحدث عن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. المسيح كلمة، المسيح كلمة لأنه آية جامعة، ولد من غير أب وتكلم في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. عيسى بن مريم، ذلك عيسى بن مريم قول الحق. عيسى بن مريم بما حفت به من الآيات والمعاجز كولادته من غير أب ونطقه وهو في المهد، عبر عنه القرآن بأنه كلمة. هذا هو الكلام الفعلي. عدنا القسم الثالث، الكلام الذاتي. الكلام الذاتي دلالة الله على ذاته بذاته، كما دل على ذاته بصوت خلقه لموسى بن عمران، هذا سميناه كلام لفظي، كما دل على ذاته بحقائق وجودية دلت على عظمته كما في شأن عيسى بن مريم، أيضا دلالة ذاته على ذاته تسمى كلاما ذاتيا. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، تجليه تبارك وتعالى لقلوب أوليائه، هذه الدلالة الذاتية احنا بحثناها في ليالي سابقة. الدلالة الذاتية هي تجليه في قلوب أوليائه، وليس تجليه عبر الآثار وعبر المخلوقات الأخرى، تجليه في قلوب أوليائه. هذا التجلي وهذا الظهور هو الدلالة الذاتية، دل على ذاته بذاته. عرفتك بك، كما ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأنت دللتني عليك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك، كما ورد عن الإمام الحسين عليه السلام. إذن هذا التجلي وهذا الظهور في قلوب الأولياء وفي أرواحهم يعبر عنه بالكلام الذاتي، دل على ذاته بذاته. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. المحور الثاني من حديثنا أن القرآن عندما تحدث عن الكلمة في بعض الموارد عبر عنها بالتمامية. فما هو المقصود بالتمامية؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ما هو المقصود بتمامية الكلمة؟ ذكرنا في المحور الأول أن الموجود إذا كان مظهرا لله وحاكيا عن عظمة الله يصح أن نسميه كلمة، كما كان عيسى بن مريم. فكلما كان المخلوق أعظم شأنا، كلما كان المخلوق أعظم دلالة على قدرة الله، كانت كلاميته أعظم من كلامية غيره. كلما كان المخلوق جامعا للكمالات، جامعا لصفات الجمال والجلال، كانت مظهريته لله ودلالته على الله أتم وأقوى وأعظم، فهو أعظم كلامية من غيره من المخلوقات. من هنا نلاحظ آيتين ترتبطان بهذا المعنى. الآية الأولى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي الكلمات التي تلقاها آدم فتاب عليه؟ كلمات هذه أخرجت آدم من مرحلة إلى مرحلة، يعني أخرجته من درجة إلى درجة أخرى من الكمال. آدم كان بمرتبة، افترض مرتبة 50% من الاستعداد للكمال. بهذه الكلمات انتقل آدم من مرحلة 50% إلى مرحلة 80%. هناك كلمات نقلت آدم في سلم الكمال وفي مدارج الكمال من درجة إلى درجة أخرى، لأن التوبة على آدم، آدم ما عصى معصية شرعية وإنما خالف النهي الإرشادي كما يقول علماؤنا، ما خالف نهي مولوي. آدم كان يحتاج أن ينتقل من مرتبة إلى مرتبة أخرى من الكمال، وهذا النقل عبر عنه القرآن بأنه توبة. احتاج إلى شيء ينقله من هذه المرتبة إلى تلك المرتبة. ما هي تلك الكلمات؟ ليست هي ألفاظ، الألفاظ ما تنقل الإنسان من مرتبة من الكمال إلى مرتبة أخرى. إذن هناك حقائق انصهر بها آدم وعاشها آدم، تلك الحقائق أثرت أثرها التكويني، أثرت أثرها الروحي، نقلت آدم من مرتبة إلى أخرى. وإلا الألفاظ كلمات اللفظية ما تنقل الإنسان من مرتبة إلى مرتبة أخرى من الكمال. فما هي هذه الحقائق الوجودية التي عاشها آدم وانصهر بها وبها انتقل إلى هذه المراتب السامية؟ الرواية الواردة تقول: إن آدم لما هبط إلى الأرض سجد لله، فلما رفع رأسه من السجود رأى مكتوبا على ساق العرش: محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. هنا جاء الانصهار، اكتشف آدم ما هي الكلمات التي تنقله إلى مرتبة أخرى من الكمال، فانصهر بها وتعلق بها وتوسل بها. قال: اللهم إني أتوسل إليك بأحبائك محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. قال: لماذا توسلت بهم؟ قال: إني لما وجدت أسماءهم مكتوبة على ساق العرش علمت أنهم أحب الأسماء إلي. وتوسلت بهم إليك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إذن الكلمات هي حقائق، حقائق نورية طبعا مكتوب على العرش، العرش مو لوح ومكتوب عليه بالحبر محمد وآل محمد، لا، هذه حقائق نورية. العرش مقام معنوي مجرد تحف به الأنوار من كل جانب ومكان، هؤلاء مكتوبين على ساق العرش، يعني كانت حقائق نورية مشعشعة مشرقة حول العرش، مو أنه مكتوب بالحبر أو باللفظ، لا، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. إذن الانصهار بهذه الأنوار والاستضاء بشعاعها نقل آدم من مرتبة إلى أخرى. وهناك آية أخرى وهي قوله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ما معنى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا؟ يعني الكلمة تصير ناقصة وتصير تامة؟ نعم، تصير ناقصة وتصير تامة. قلنا بأن الكلمة هي الوجود الذي يدل على الله، هذا هو الكلمة. هذا الوجود تارة يكون مشوبا بالنقص وتارة يكون وجودا كاملا من تمام الجهات. إذا كان وجودا مشوبا بالنقص من جهة فهو كلمة لكنه كلمة غير تامة، وأما إذا كان وجودا هو محض الكمال، صرف الكمال، لا يشوبه النقص والعيب من جهة من الجهات، فهو الكلمة التامة التي لا نقص فيها. من هنا يتبين لنا المقارنة بين عيسى بن مريم وبين هذه الآية. عيسى بن مريم ما عبر عن القرآن كلمة تامة، كلمة، إن الله يبشرك بكلمة، ما قال بكلمة تامة، بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. لكن لما جاء إلى هذه الآية قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إذن عيسى بن مريم وإن كان وعاء للآيات والمعاجز الباهرات، لكن هذا الوجود أيضا مشوب بعلم محدود، قدرة محدودة، وطاقة محدودة. هناك كلمة أتم جمعت أطراف الكمال وأشتات الكمال من كل جهة ومكان، لم يشبها نقص ولا عيب، فهي أتم من هذه الكلمة. في الرواية عن محمد بن مروان عن الصادق عليه السلام: إن الإمام ليسمع وهو في بطن أمه، فإذا ولد جاء مكتوبا بين عينيه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات. الإمام المعصوم الكلمة التامة، السلام على كلمات الله التامات العلى. الإمام المعصوم عبارة عن الكلمة التامة الذي يدل على الله بجميع ما عنده، هو قطعة من الكمال لا يشوبها نقص ولا عيب. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأعظم منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وتمامية هذه الكلمة وهي الإمام المعصوم تمامية بالصدق والعدل، كله صدق، كله عدل، كله حق. علي مع الحق والحق مع علي، لذلك فهو الكلمة التامة التي لا يشوبها نقص من أي جهة. نجي الآن إلى المحور الثالث، حديثنا عن تحليل معنى الآية المباركة التي افتتحنا بها: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ثم يقول في الآية التي بعدها: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. شنو المقصود بالكلمة الطيبة؟ هنا ثلاثة تفسيرات للكلمة الطيبة. تفسير الأول أن المراد بالكلمة الطيبة العقيدة. العقيدة كلمة طيبة، لما؟ لأنها تغرس أثرها على السلوك. لا سلوك إلا بعقيدة، العقيدة هي التي تفرز السلوك. ليش الإنسان يجي افترض مآتم أهل البيت ويتحمس ويتعب ويشارك في عزاء الحسين لولا عقيدة راسخة؟ العقيدة الراسخة هي التي تبعث على السلوك، وهذا ما تؤكده بعض الروايات: إن لجدي الحسين حرارة، حرارة العقيدة، حرارة العقيدة تتحول إلى حرارة سلوكية، تتحول إلى طاقة سلوكية فعالة. العقيدة تبعث على السلوك، لذلك نلاحظ القرآن الكريم يركز على أهمية العقيدة من ناحية تأثيرها على السلوك. يقول القرآن الكريم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يعني لأنهم يؤمنون بالغيب أقاموا الصلاة، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإيمان بالغيب ملأ قلب المؤمن فبعثه نحو إقامة الصلاة ونحو الإنفاق مما رزقه الله تبارك وتعالى. العقيدة هي المؤثر في شخصية الإنسان. تجي الآن مثلا إلى قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت هو العقيدة، القول الثابت العقيدة الراسخة. يثبتهم الله بمعنى أنه يجعل لهذه العقيدة أثرا على سلوكهم بحيث لا يزلون ولا ينحرفون لقوة تأثير العقيدة على سلوكهم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنا أيضا يتحدث عن أثر العقيدة، يقول: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. كلمة طيبة هي العقيدة الراسخة، أصلها ثابت لأنها عقيدة راسخة، وفرعها في السماء تؤتي أكلها، يعني تبعث على السلوك الصالح في كل حين في كل وقت، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. التفسير الثاني للكلمة الطيبة هي القول الطيب. القول الطيب يا إخوان مؤثر جدا. أنت تلتقي بإنسان تقول له كلمة طيبة، تقول له كلمة حسنة. القرآن الكريم يركز على أهمية القول الطيب وقولوا قولا سديدا، ادفع بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الإحسان في القول، عندما تقول قولا حسنا، الكلمة الجميلة، الكلمة العذبة، الكلمة الحسنة تصنع آثارا تربوية وروحية عظيمة جدا. الكلمة الحسنة تغسل الحقد من النفوس. إذا كان بينك وبين إنسان حزازة في النفس، الكلمة الطيبة تغسل الحقد من النفوس، تذيب الضغائن، ترفع الحزازات. أنت إذا تقابلت مع إنسان، ليش عندنا في الروايات الشريفة إذا استقبلت أخاك المؤمن فاضغط على كفه، يعني أنت إذا تسلم عليه اضغط على الكف، هذا إشعار بالمحبة. وقل له قولا جميلا. استقبالك أخاك المؤمن بالبسمة، بالكلمة الجميلة، بأن تضغط على كفه وأنت تسلم عليه، كل هذه دلالات على طهارة النفس، دلالات على نقاء القلب، أشياء تبعث في النفوس المحبة والمودة. هكذا كان النبي محمد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرأفة والرحمة هي خلق المؤمن في تعامله مع الناس. نحن في مجتمعاتنا، أريد أن أشير إلى هذه النقطة، نحن في مجتمعاتنا الشيعية الإمامية الإسلامية نعيش اختلافات، هناك اختلافات فيما بيننا، اختلافات في التقليد، اختلافات في الفكر، اختلافات في أسلوب العمل، اختلافات في تقويم بعض الأشخاص، تقويم بعض الشخصيات، اختلافات. لا يوجد مجتمع ليس فيه اختلافات، ما في، هذه سنة كونية اجتماعية في كل مكان. المهم ما دامت هذه الاختلافات ليست اختلافا في جذور العقيدة وليست اختلافا في أصول العقيدة، هذه الاختلافات نستطيع أن نتغلب عليها بالكلمة الجميلة، بالبسمة، باللقاء الحسن. نحن ربينا شيعة آل البيت، ربينا على الأدب مع الآخرين، فكيف بمن هو من ضمن مظلتنا ومذهبنا؟ أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أمرونا بأن نتعامل مع باقي المسلمين الذين ليسوا من الشيعة، قرأوا الروايات، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. كيف يعني نكون زينا لهم ولا نكون شينا عليهم؟ قولوا للناس حسنا، صلوا في عشائرهم واحضروا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم. إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه، صدق في حديثه مع من ليس إماميا، صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه، قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر. أدب جعفر كلمة مهمة، أدب جعفر. نحن نريد أن نحافظ على صورة الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وقيل هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك. وإن الرجل منكم إذا كان على خلاف ذلك قالوا فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. الإمام جعفر يحثنا على أن نكون مظهرا له، مظهرا لأدبه مع إخواننا من المسلمين، فكيف مع إخواننا من أبناء المذهب الواحد؟ هم أولى بأخلاقنا، ببسمتنا، بحسن تعاملنا، بقربنا، باحتوائنا، باحتضاننا. أبناء المذهب الواحد هم أقرب إلينا، فهل نسر جعفر بحسن تعاملنا مع باقي المسلمين ونسيء إلى جعفر بسوء تعاملنا مع إخوتنا وأبناء مذهبنا؟ كيف يكون ذلك؟ وهل أراد جعفر أن نتعامل بأدبه مع غير الشيعة لكن مع الشيعة لا نتعامل بأدبه؟ عندما نريد أن نكون مظهرا للإمام جعفر الصادق عليه السلام في حسن أدبه، فهذا لا يختلف مع من ليس من مذهبنا ومع من هم من جلدتنا ومنا وفينا، كلنا يستظل بظل آل محمد. فالكلمة الجميلة والبسمة والأدب في التعامل مع الآخرين يغسل الأحقاد ويذيب الحزازات ويقرب المسافات ويجمع القلوب، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الإحسان أن تبادر للكلمة الطيبة. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، لأن هذه الأخلاق قيم ثابتة، قيم متأصلة، وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كلما انتشرت الكلمة الطيبة بين الناس اجتمعت الناس على المودة في كل حين وفي كل زمن، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. التفسير الثالث للكلمة الطيبة شجرة النبوة. هذا التفسير حتى عند إخواننا أهل السنة الألوسي في روح المعاني ذكر، قال روي عن آل البيت ومنهم أبو جعفر، يقصد الإمام الباقر عليه السلام، روي عن آل البيت أن الشجرة الطيبة هي شجرة محمد وآله. وهذه عدة روايات وردت عندنا في تحليل وتفسير الشجرة الطيبة، عدة روايات، عدة روايات تقول الشجرة فاطمة أصلها محمد فرعها علي أغصانها الأئمة علم الأئمة ثمرتها وشيعتهم ورقها. يا حبذا دوحة في الخلد نابتة، هذا الشعر مو جاي جزاف، مأخوذ من الروايات، مأخوذ من الأحاديث. يا حبذا دوحة في الخلد نابتة ما مثلها، نبتت في الخلد من شجر المصطفى أصلها، والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر والهاشميان سبطاه لها ثمر والشيعة الورق الملتف بالثمر. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. أصلها ثابت. من وين أصلها؟ من يوم إبراهيم الخليل هذه الشجرة بدأت، شجرة بدأت من يوم إبراهيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، هم آل إبراهيم، وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. الشجرة امتدت من هناك واتصلت، كلها أنبياء كلها أوصياء. يقول القرآن الكريم: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وامتد الكتاب والنور يتصاعد ويتلألأ من وصي إلى وصي ومن نبي إلى نبي إلى أن شعت الأنوار في صلب محمد. أشهد أنك كنت نورا. أنت من وين جاي؟ أنت جاي من سلسلة أنوار، شجرة أنوار. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. إذن شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فرعها في السماء، الفرع هذا الفرع الذي سيحيي وسيبرز الدين كله قائم آل محمد. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. في المقابل: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، الشجرة الأموية اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ربما يتساءل الإنسان يقول: ليش الشجرة الأموية باقية؟ الأمويون وأذنابهم وأذناب أذنابهم وأذيالهم باقون إلى يومنا هذا، يظلمون ويعبثون ويسفكون. إذن الشجرة الأموية ما اجتثت، ما زالت تمد أذنابها وأذيالها في طول الأرض وفي عرضها. شلون اجتثت ما لها من قرار؟ الآية تتكلم عن البقاء الملكوتي، لا عن البقاء المادي الملكي. لاحظوا القرآن دائما يركز على البقاء. مثلا عندما يقول: أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كيف يمكث في الأرض؟ الظلم أيضا مكث في الأرض سنين طويلة. ما معنى المكث هنا؟ هل هو المكث المادي الملكي أو المكث الملكوتي؟ عندما يقول القرآن الكريم: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. طيب الذين يدعون من دونه باق أيضا على الأرض. هذه الآيات تشير إلى البقاء الملكوتي، والمقصود بالبقاء الملكوتي يا إخوان الحياة الفرعونية، الحياة الأموية التي هي حياة الظلم، من الناحية المادية تراها حياة مستبدة، ولكنها حياة فزعة، حياة قلقة. هؤلاء الفراعنة والظلمة لا يعيشون حياة مستقرة أبدا، يعيشون حياة القلق، حياة الفزع، حياة الخوف. لا تستقر لهم عيشة ولا يهنؤون بعيش رغيد. حياتهم المادية الصورية هي حياة ثابتة، لكن حياتهم الحقيقية الملكوتية حياة غير مستقرة، غير ثابتة، متزلزلة، هي حياة الفزع والقلق. أما الحياة المحمدية على محمد وآل محمد. الحياة العلوية، الحياة الحسنية الحسينية. هذه الحياة وإن كانت بحسب الصورة المادية هي تضحيات، دماء، شهداء، لكنها بحسب الحقيقة الملكوتية هي العزيمة الثابتة، هي الاطمئنان الراسخ، هي الإيمان الصامد، هي الإرادة التي لا تتزلزل ولا تلين أبدا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا لا يختص بأولياء الله، حتى المؤمنون الذين ساروا على درب أولياء الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هؤلاء ملأ قلبهم، ملأت أرواحهم أنوار الإيمان، والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، حياتهم هي الحياة المستقرة، هي الحياة الثابتة، هي الحياة التي لا تتزلزل، لأنها حياة الاطمئنان، حياة العزيمة، حياة الثبات، حياة الإرادة الصامدة، فهي الحياة التي يصح أن يعبر عنها القرآن، أصلها ثابت وفرعها في السماء. وأما تلك الحياة التي هي حياة الفزع والقلق فهي حياة الزوال، وهي التي لا تستحق أن تسمى حياة، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إذن هذا المعنى الأول للبقاء، بقاء الشجرة النبوية، بقاؤها البقاء الملكوتي. والمعنى الثاني للبقاء ألا وهو بقاء إرث الأرض، من الذي سيرث هذه الأرض؟ من الذي سيرث كنوز الأرض ومعادنها، وسيحكم هذه الأرض وسيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا؟ الشجرة النبوية وليست الشجرة الأموية، الشجرة التي سترث هذه الأرض. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الشجرة التي سترث هذه الأرض وستحكمها بالصدق والعدل هي الشجرة النبوية وليست الشجرة الأموية، لذلك قال أصلها ثابت وفرعها في السماء، أما الشجرة الأموية فلن تبقى، والعاقبة للمتقين، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. حينما يخرج فرع هذه الشجرة ويقيم دولته الطاهرة العظيمة، يأتي إلى كربلاء، ينطلق من كربلاء، ينطلق من الحسين، لأن الحسين هو المنطلق، لأن الحسين هو المبدأ، ويرفع تلك الراية مكتوبا عليها يا لثارات الحسين. ثارات الحسين ليست ثارات دموية، ثارات الحسين هي العدالة، هي الحق. الحسين ثأر الله وليس ثأرا شخصيا، حسين ثار من أجل العدل والحق، ثار الحسين هو تطبيق العدل والحق. يا لثارات الحسين، الحسين هو المنطلق، ينطلق من كربلاء في يوم عاشوراء، في حرارة المصيبة، في حرارة العزاء، ينطلق من كربلاء بعد أن تسيل دموعه على خده، بعد أن يقف على قبر جده، بعد أن يتلو المصيبة، بعد أن يستذكر الفاجعة، بعد أن ينظر إلى تلك الألوان والمصائب. السلام عليك يا جداه. اتصور حزين كئيب يزور جده الحسين. السلام عليك يا جداه يا أبا عبد الله، فسقطت على الأرض صريعا. كيف سقط؟ كيف كيف؟ تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها. ما تركوه حتى يتنفس أبدا. هذا يطعنه برمحه، هذا يضربه بسهمه، هذا يحمل عليه بسيفه، كلما شهق حملوا عليه. وقد أثخن بالجراح ونزفت الدماء وتعلوك الطغاة ببواترها. وقد سكن أنينه، هناك أنين حنين لكنه أنين ساكن، أنين خافت. وقد سكن أنينك ورشح للموت جبينك، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، تدير طرفا خفيا نحو مخيمك، ادير عين بشكل خفي الى من؟ الى سكينة التي تنتظر، الى زينب التي ترمق، الى الاطفال واليتامى الذين يتوقعون رجوعها. تدير طرفا خفيا نحو مخيمك واهليك، ورجع الجواد للمخيم محمحما شاردا مناديا الظليمة الظليمة من أمتين قتلت ابن بنت نبيها. ازدحمنا النساء حول الجواد، يا جواد الحسين أين حسين؟ أين من كان لي عمادا ضلالا؟ فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى تفاديه، وأخرى تقبله، وأخرى بفائض النحر تصبغ شعرها، وأخرى عليه بالرداء تظلله. سكينة تنادي شايل راس حامينا ولينا ولينا، دريض خلي يتودع سكينة. ايه والله دريض خلي يتودع، يا يا يا يا تودع يا يا سكينة. ليش حسين ساكت عن ونينة؟ تجلي تعب لا جرحات خدر. يا هلالا لما استتم كمالا، يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه